الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانك ربنا أنت رب الأرباب، وأنت مسخر السحاب، وأنت مسبب الأسباب. سبحانك أنت الواحد الوهاب. سبحانك من تكلم سمعت، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أيا من جل عن كيف وأينا، وعن ند وعن ولد ووالد. خلقت الكائنات بحسن صنع، وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت، ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية شيبة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ عبد الستار الغندور والأستاذ أحمد البنا، نيابة عن أهل هذه القرية الطيب أهلها. ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين، وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير استهلال لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، مع هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانك ربنا أنت رب الأرباب، وأنت مسخر السحاب، وأنت مسبب الأسباب. سبحانك أنت الواحد الوهاب. سبحانك من تكلم سمعت، ومن سكت علمت سره،

فإذا عزمت فتوكل

ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حاج يا عادل يا كريم عليك عم الحاج أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلق الإنسان من علق إِنَّ الْإِلَهَ